فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا فكان إذا سجد كبر، أي كان علي رضي الله عنه إذا هوى إلى السجود جهر بالتكبير. وكان بعض السلف يقول لا يجهر بالتكبير عند الهوي إلى السجود، وقال بعضهم إنه لا يكبر أصلا إذا رفع، وإنما إذا هوى، وإنما يكبر إذا رفع، فيفرق بين الهوي وبين الرفع. وكل هذا خلاف السنة، لأن علي رضي الله عنه وقبله حديث أبي هريرة واضحان في الدلالة على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التكبير عند الهوي وعند الرفع، وعند الانحناء للركوع وعند الرفع من الركوع يسمع صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال فلما قضى الصلاة، أي انتهى منها، فالقضاء يستعمل بمعنى الانتهاء والفراغ من الشيء، ومنه قوله سبحانه فإذا قضيتم مناسككم، أي أتممتموها وفرغتم من فعلها. نعم. أخذ بيدي عمران بن حسين فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال أخذ بيدي عمران، هذا من التواضع، ذلك أن عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى قدرا ومقاما، ومع ذلك أخذ بيدي مطرف بن عبد الله الشخير، وهذا يفعله الكبرى مع من هم دونهم من باب التواضع ومن باب الإلف ومن باب المحبة، وقد يقصد التنبيه فيأخذ بيده حتى ينبهه على الأمر. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في سمتهم ودلهم وتواضعهم ورفقهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الناس بمنزلة الوالد مع الولد، يحنو على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعطف عليهم ويحسن معاشرتهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فغرست هذه الشمائل وهذه الأخلاق والفضائل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورثوها من سيد الأمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أشبه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتكبرون ولا يتعالون، وكانوا يطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع التابعين. ومن هنا أخذ بيده، وإلا فصنيع أهل الكبر ومن كان متعاليا أنه إذا مشى مع من دونه لا يأخذ بيده، وإنما يتعالى وينفرد في مشيته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون لهم بإحسان على هذا السمت والدل من التواضع وتوطئة الكنف، وهذه هي الرحمة التي رحم الله بها نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، فلان للخلق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ بيدي عمران بن حسين. نعم. فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ذكرني هذا، الضمير عائد إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، ذكرني هذا، هذا من الشهادة، من القرين لقرينه، شهادة الحق. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينهم حسد ولا تضاغن ولا تشاحن، وإنما كانوا متآلفين متحابين، فإذا رأوا من فعل سنة منهم شهدوا له بالحق، وأظهروا للتابعين فضله، وأظهروا للتابعين أنه على سنة وعلى هدي وعلى خير، وهكذا كان أئمة الدين والتابعين للصحابة بإحسان، كانوا لا يحسدون، لا يتحاسدون، ولا يكره بعضهم من بعض الخير. وعادة الأقران أن القرين يحرص إذا كان مبتلا بالحسد ألا يظهر فضل القرين ومن كان مثله، بل في بعض أو على الأقل أن يحاول أن يأتي بشيء أفضل مما أتى به قرينه، وهذا كله من باب التحاسد الذي وقع في الخلف. وكان السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين أبعد ما يكونون عنه، وأشد ما يكون الحسد إذا كان في العلم وكان في طلب العلم وفي تعليم الناس. فإذا تحاسد العلماء وتحاسد طلاب العلم وتحاسد المنتسبون للعلم هلكت الأمة، لأن هذا الداء والعياذ بالله يأتي على الحسنات ويورث الشحناء والبغضاء بين المؤمنين والمؤمنات. نسأل الله السلامة والعافية، وأدركنا العلماء والأئمة والفضلاء على هذا الهدي، إذا سمعوا بعالم نشر الخير ذكروا فضله ورغبوا الناس في حبه والأخذ عنه وشهدوا له شهادة العدل والصدق، ولم يرضوا ألسنة الزور أن تمس من حقه أو تنال من فضله وشرفه، ولا يعرف الفضل إلا أهله. فهذا هو حال الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تكرر في أحاديث كثيرة يشهد فيها بعضهم لبعض أنه قد بلغ السنة وأنه على خير ويترحم عليه ويذكره بالخير. فهذه هي السنة التي ينبغي على كل من انتسب إلى العلم أن يحييها بين الناس وبين طلبة العلم. فإذا سمع أن عالما فعل سنة أو أحيا سنة أو ذكر بسنة ذكره بالخير ودعا له بالثبات وسأل الله أن ينفع بعلمه، فهذا كله يدل على طهارة القلوب وسداد القول وتوفيق الله، والموفق من وفقه الله. اللهم إنا نسألك السداد والتوفيق والرشاد، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء ومن الشقاق والنفاق. قال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على فضل الخليفة الراشد أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان إماما من أئمة السنة حريصا على فعلها، وهو يعد من كبار الصحابة وعلمائهم وفقهائهم، فهو رضي الله عنه من أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى بالناس صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول عمران ابن حسين رضي الله عنه: ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الفتن والمحن لم يسلم منها حتى الصحابة رضوان الله عليهم، فقد امتحنوا وافتتنوا حتى في الصلاة التي هي أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين، فأخرت عن وقتها وغيرت في صفتها كما في العيدين، فكانت الخطبة قبل الصلاة، ومع ذلك صبروا واحتسبوا. وفي هذا لما وقع من علي رضي الله عنه فعل هذه السنة على هذا الوجه، هشت القلوب وبشت وانسجمت النفوس وارتاحت، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ذكرني هذا. فيا له من أمر عظيم نعمة الذكرى به. ولذلك لم يسكت عمران بن حسين ولم يتمالك نفسه أن شهد هذه الشهادة، وهذا يدل على أن المؤمن ينبغي عليه أن يصبر على الفتن والمحن وما يكون فيها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم صبروا وصابروا واحتسبوا، ولم يكن هذا كله يمنعهم